ميلاد أحمد للحياة حياة، فالأرض ظمأ والحبيب فرات، الغيث والنور المبين ونفحة للعالمين ومنحة وعظات. ميلاد أحمد للحياة حياة، فالأرض ظمأ والحبيب فرات، الغيث والنور المبين ونفحة للعالمين ومنحة وعظات. لما أتى هذا الوجود حاله روضا فألسنة الوجود شذات، فإذا الهوى أسطورة وإذا الهدى تسبيحة والكائنات صلاة. لما أتى روضا فألسنة الوجود شدات، فإذا الهوى أسطورة وإذا الغداة تسبيحة والكائنات صلاة صلاة. ميلاد أحمد للحياة حياة، حياة ميلاد أحمد للحياة حياة، فالأرض ظمأ والحبيب فرات.